لقد كان في يوسف وإخوته يحزنني أن تذهبوا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وما وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأنسى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتك عن نفسه وقل وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى

النار ما تعبدون من دونه إلا أسماء إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه إن الحكم وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يا صاحبي السجن أما أحدكما خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى

قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعة لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون

الله لي وهو خير الحاكمين.

قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لقد آثرك الله

قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب قد توفني مسلما وألحقني بالصالحين.